أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الدنيا والآخرة إلا برحمتك يا رب العالمين. ولكل وجهة هو موليها. الله جلاله. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. الله الله. وحيث ما كنتم فولوا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم شوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله ولكل وجهة هو مولاها. الله أكبر. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا بكم الله جميعا. إن الله على كل ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. الله أكبر. الله الله الله. وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الله. نعم. لئلا يكون للناس عليكم إلا الذين ظلموا منهم. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا. رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما رسولا كما وبشر الصابرين الذين إذا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس قالوا